ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ النَّبِيَّ

وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أعلمت وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون معكم مستمعون

أيديكم وأرجلكم من خلاف أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين أرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها ثم أغرقنا الأرض

تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على العالمين فاتقوا الله وأطيعون